التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه. أنا أجيب أنه في الأول قال ابن الأنباري فقط وتقع خبرا إلى آخر ابن الأنباري. إن قلت هل لنا هذا التقدير الجملة الطلبية إذا قد في هذا الخبر يكون تقدير قولك زيد مضرب زيد المقوم في غرب، فالجواب أن فيه خلافا. الصحيح أنا ما أحتاج التزام، زيد المضرب معروف ما يقول زيد المقوم فيه شعر. هل نزل كله مع موسى عن بقى منه؟ قارون كان من قبل موسى من بني إسرائيل، لكن ما هلك مع فرعون فضل غبيه وبدع الأرض. لا قصد النجوى مع موسى، هل كلهم كانوا يؤمنون به؟ ظاهر الآيات جعلوا للمسير في بني إسرائيل مصر الآيات أرسل معي بني إسرائيل. وما قالوا ما اشترط إيمان. لا هذا طلب من فرعون. ما تحتاج إلى إذا ما نتبع معاك طلب من شاب إسرائيل موسى طلب من فرعون. هذا تحتاج إلى تدبر. كيف الحديث ما خلق الله شيئا أفضل من آية الكرسي؟ أفضل من آية الكرسي. كأن الحافظ يميل إلى تصحيح لأنه أجاب عن الذين فهموه على ظاهره. وقال نعمك الله شيء الحديث نقول لا يصح. نعم. وإذا صح فهذا الاستثناء من قبل. نعم. يعني هذا ما خلق الله شيئا أفضل من كذا أنه يعني لا يوجد شيء المخلوقات أفضل من ذلك فهو كالاستثناء من قبل، يعني ما يلزم أن تكون هي مخلوقة. وجاب مثل قال لو كانت امرأة كريمة تقول هند أطول بك فليست من جنس البشر. شبيه بالمنقطع ولا ما هو برس الثاني شبيه بالمنقطع. هند أطول من الرجال. هند أطول رجال. في ولو ما يصح. لا ما يصح تمثيل ولا ناس لأن ما خلق الله شيئا. نقول هذا على هذا الحديث لا أطلب واسع. لو جاء مسند وشبنا سنده وأنه صحيح أمكن أن نتأول ونقول يراد بالخلق هنا الإنزال، يعني ما أنزل الله شيئا في القرآن أفضل من آية الكرسي كما في حديث أبي بن كعب أتدري أي آية في كتاب الأعلم؟ قال آية الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم قبل من ذلك. أنا أنكره إلا عاد إذا جاء شيء ما يمكن أن أنكره هذا الشيء ولا شو أن أوله. نعم. السؤال هذا من باب الشخص الذي يدعو رب العالمين بالصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن تبعت أتبعت. واقطع أو اتبع إن يكن معينة بدونها أو بعضها اقطع معلنة عندكم أو بعضها كذا عندي بالنص أو بعض بين كلهن. نعم. وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر